نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبإخواني المستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من محمد مصطفى الغزواني، يقول سماحة الشيخ عبد الله بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فأنا أحب صوم الاثنين والخميس وخاصة الاثنين، فهل يجوز إفراد الاثنين من الأسبوع، وهل يجوز صومه أحيانا وتركه أحيانا، وفقكم الله. يا أخ محمد مصطفى الغزواني، تقول إنك تحب أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولا سيما يوم الاثنين، فهل يجوز أن تصوم يوم الاثنين وتصوم الباب في بعض الأسابيع وتترك في البعض؟ نقول لك لا بأس. أما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، ويقول الرسول إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ولهذا كان يصومهما. أما صوم يوم الاثنين فكان الرسول يصومه ويقول ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وصوم يوم الاثنين قربة وطاعة إلى الله تعالى. ولا بأس لو صمت في بعض أيام يوم الاثنين وتركت في الأسبوع الثاني، لا يلزمك أن تصوم كل اثنين من كل أسبوع، بل لو صمت في بعض الأسابيع يوم اثنينها وتركت البعض كل ذلك جائز إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك والله أعلم. هذه برقية وردتنا من المنطقة الشرقية شرطة صفوة، مرسلها محمد حسن البارقي، يقول أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدكم بأن لي زوجة ولي منها ولد وبنت، وقد فرقت أمها بيني وبينها، وقامت أمها واحتجت علي 14,000 ريال ونصف درزن ذهب ولبة ذهب، أو تفك بنتها من عندي، يقول فيها أو تفك بنتي من عند ملاك وحماها وتحميها حتى يكبروا، يقصد أنها ستأخذ الأم المرأة أم زوجتها ستأخذ ولده وبنته حتى يكبروا، فرفضت هذا لأنه ظلم، وقد طلقتها غضبا من أمها وهي غير راضية، وأنا كذلك لا أبغي طلاقها وقد استرجعتها في نفس الوقت على يد القاضي الذي أملك عليها، واتفقنا على الرجوع برضاها ورضا أمها، ثم جاء شخص يدعي أنه عالم وقاضي واسمه أحمد حسن ابن يصوريه أو يموريه، وشهد شهادة بالله أنه لا يجوز إلا من بعد ملاك جديد على حضور 10 أشخاص من ضمنهم القاضي، لذلك رفضت أم زوجتي أن تعود لي إلا بعد عقد زواج جديد، فأرجو الفتوى منكم علما بأن الطلاق سنة وأول طلقة واحدة، وفقكم الله وشكرا لكم. من محمد حسن البارقي. يا أخ محمد حسن البارقي من شرطة صفوة، تقول إنك تزوجت امرأة وقد أنجبت منك بنتا وولدا، وأن أمها سعت في التفرقة بينك وبينها، وأنك طلقتها طلقة واحدة فقط، وأنك تريد أن تراجعها، وأن شخصا يقال له أحمد بن حسن حلف بالله أو شهد بالله أنها لا تحل لك إلا بعقد جديد وبحضور 10 رجال من جملتهم الذي عقد عقد النكاح الأول إلى آخره. نقول لك يا أخ محمد كل هذا لا يصح، وهذا الذي قال هذا القول مخطئ، ولا ينبغي له أن يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بلا بغير علم أعظم حتى من الشرك. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه من أعظم البلاء، بل إنه أعظم حتى من الشرك كما دلت عليه هذه الآية. فهذا الذي قال لا تحل لك إلا بحضور 10 رجال، من أين له هذا القول؟ هذا قول فاسد. والحاصل إذا كنت أن طلقتها طلقة واحدة وكان الطلاق بعوض، يعني دفعوا إليك مبلغا من المال، فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد برضاها واختيارها. هذا إذا كان الطلاق بعوض، يعني سلموا لك قليلا كان أو كثيرا، أو أنهم التزموا بنفقة ابنك وبنتك على أن تطلقها، فطلقتها طلقة واحدة مقابل ما بذلوه لك من مال أو مقابل ما التزموا به من الإنفاق على ولدك وبنتك، كل هذا يسمى خلع، فتحل لك بعقد جديد برضاها. والعقد الجديد لا يشترى فيه 10 رجال، بل يكفي العاقد مع شاهدين، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فتحضر عند الذي يعقد النكاح فيزوجك أبوها أو وليها الأقرب إليها بحضور شاهدين، ولا بأس بذلك. هذا إذا كان الطلاق على عوض كما بينا. أما لو كان الطلاق على غير عوض، لم يبذلوا لك شيئا، فإن لك رجعتها ما دامت في العدة، رضيت أو لم ترضى. وإذا خرجت من العدة قبل مراجعتها فإنه لا بد من عقد جديد. ويظهر من سؤالك يا أخي محمد حسن البارقي أنهم بذلوا لك مال والتزموا بحضانة ابنك وبنتك والإنفاق عليهم، فيكون هذا خلع، يعني طلاق بعوض. فإذا رضيت المرأة بك فوليها يزوجك إياها بعقد جديد بحضرة شاهدين عدلين، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من سوريا، من التوقيع يقول المرسل عبد الرحمن عبد الباسط حمصي سوريا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الأخوة العلماء جزاكم الله خير، وبعد أطلب عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. سماحة الشيخ، أولا يلاحظ وجود ساعات كبيرة في كثير من المساجد، مع العلم أن لهذه الساعات أجراس منبهة تصدر تلقائيا أصوات تشبه صوت الناقوس، وقد تصدر أصواتها في أثناء تلاوة القرآن جهرا داخل المسجد، ما حكم ذلك في الإسلام؟ يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط من حمص الجمهورية العربية السورية، تقول: يوجد في بعض المساجد ساعات، وتلك الساعات تنبه بمرور الساعات بجرس على أنه مضى ساعة أو مضى ساعة أو ساعتان وما أشبه ذلك، فما حكم ذلك؟ نقول لك يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط، ما دام أنها وضعت للتنبيه للوقت ومعرفة الوقت هذا لا بأس به ولا مانع منه، لأن معرفة وقت دخول الصلاة أمر لا بد منه، لكن إذا كان التنبيه على صفة الناقوس فهذا لا ينبغي، فإن مشابهة الساعات بنواقيس النصارى ووضعها في مساجد المسلمين هذا لا ينبغي ولا يجوز، ما دام أنها مشابهة لضرب النواقيس فينبغي أن تمنع حذرا من المشابهة، إنما إذا كانت تنبه بدخول الوقت ومعرفة ما مضى من الوقت حتى يكون الناس

ولا بد من مساعدتها في الوضوء كبنتها أو زوجتك أنت، لا بد من يساعدها في أداء الوضوء وتصلي على حسب حالها، هذا إذا كان عقلها معها وشعورها غير مفتقدة له فيلزمها ذلك. وإذا كان تغير عقلها وافتقدت شعورها فإنه لا حرج عليها ولا صلاة ولا صوم لأنها غير مكلفة، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من عبد الله ناصر، يقول إنني أعمل في الدفاع المدني بالسليل، وبعد هل يجوز أن يفطر الإنسان في رمضان، أو هل يجوز للإنسان منا أن يفطر في رمضان إذا انتقلنا في حادث وحسينا بالعطش؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ عبد الله ناصر من الدفاع المدني في مدينة السليل، تقول إذا كنا صائمين في شهر رمضان وحصل حادث وذهبنا للقضاء على ذلك الحادث أو إسعاف المصاب وأحسستم بالعطش فهل لكم أن تفطروا؟ نقول لا بأس، لكن لا ينبغي أن تفطروا إلا في الحالات الضرورية، إذا وصلتم إلى حالة ضرورية جاز لكم الإفطار وقضاء ذلك اليوم، أما ما دام أنكم تستطيعون المضي في الصوم فلا يجوز لكم الإفطار. لكن لو كان الحادث بعيد والشمس محرقة في وقت صائف وذهبتم لإنقاذ ذلك المصاب أو لإخماد ذلك الحادث وأحسستم بالعطش وتضررتم بهذا فلا بأس بالإفطار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا ما لم يصل إلى حد السفر، أما لو وصل إلى حد السفر جاز الإفطار مطلقا، والله أعلم. أيضا سؤاله الثاني يقول هل يجوز قطع الصلاة إذا دق ونان الإنذار للحادث؟ أفيدنا وفقكم الله. تقول هل يجوز قطع الصلاة إذا دق الإنذار للحادث؟ إن كان الحادث كبير مهم فلا بأس بقطع الصلاة، وإذا كان الأمر بسيط ويمكن تداركه فلا يجوز، فقد قال أهل العلم يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة أو لتحذير ضرير يخشى أن يقع في هلكة، ومعنى لو كنت تصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها وهي متجهة نحوه، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتخبره حتى لا تلدغه يؤدي إلى وفاته. أو رأيت رجلا مكفوف البصر يمشي أمامك وأنت تصلي وقد أقبل على بئر تخشى أن يسقط فيها، فيجب عليك أن تنبهه وأن تنقذه من تلك الهلكة، ولو أدى إلى قطع الصلاة أو حريق أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان صفارة الإنذار لأمر بسيط يعني يمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز قطع الصلاة، بل أكملها، لأنه في إمكانك تدارك ذلك الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد مصطفى الغزواني ومحمد حسن البارقي من المنطقة الشرقية شرطة صفوة، والمستمع عبد الرحمن عبد الباسط من حمص بسوريا، ورسالة المستمع عبد الله علي محمد القرني من العرضية، وعبد الله ناصر البعير أو البحيري من الدفاع المدني بأسليل. عرضنا أسئلتكم أيها السادة واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ